الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. سمعت اليوم مقطعا مصورا لرجل يدعى الطالبي، تكلم فيه بكلام تقريبا دقيقة وأقل من دقيقتين، ولكنه قال كلاما أمثال الجبال من السوء والانحراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليلقي الكلمة يتلفظ بها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وفي سنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا، وهل يكب الناس في جهنم على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران. ولذلك يقول ابن القيم في الجواب الكافي، يقول وقد نقل هذا عن بعض المتقدمين، يقول: الكلام أسيرك، فإذا نطقت به صرت أسيره. فهذا الرجل كان هذا السوء الذي تلفظ به أسيرا له، ما كان ينبغي له أن يخرجه، فبما أنه تكلم به صار هو أسيرا لهذا الكلام، فينبغي عليه بعدما يتبين له الحق أن يعود إليه. والله جل وعلا تواب لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سأعلق على بعض ما قال هذا الرجل باختصار شديد جدا، وقد تخفى علي بعض المواضع لسوء التسجيل الذي سمعته. أولا قال أن لو قرأت في كتاب الأشعري، هو يشير إلى كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري الذي بيّن فيه فرق الإسلام، قال تجد الفرق بالمئات أو 100. هذا كلام حق، لكن هذا الافتراق موجود في القرآن الذي يدعي هو تدبره وفهمه والقدرة على تفسيره. قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، آخر سورة هود. إذن قول الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين يفيد الاستمرار، فالاختلاف موجود إلى آخر هذه الدنيا، ولكن الله تعالى قال إلا من رحم ربك، فيليته تكلم عن الطائفة المرحومة التي سلمت من هذا الاختلاف. وقوله لو قرأت كتاب الأشعري، أقول له نعم قرأناه واطلعنا عليه، وما وجدنا الأشعري إلا ويترضى عن الصحابة، وأنت تطعن في الصحابة. إذن هل هو قارئ لكتاب الأشعري واستفاد منه، أم هو فقط التلبيس والكذب يشير إلى أنه صاحب اطلاع وفهم؟ لو قرأتم، هل قرأت أنت؟ هو لو قرأ لاستفاد. الأشعري يحكي المذاهب الباطلة، ولكنه ذكر الترضي على الصحابة، بل ذكر انحراف من طعن في الصحابة كأمثال هؤلاء الذين شاب شعرهم وقل علمهم وسفهت أحلامهم. ثم قال الكل يقتل بعضهم بعض، هذا ليس بصحيح، خلاف لا تزال الأمة في خلاف، وهذا الخلاف شر، وينبغي للمؤمن أن يعتصم بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة كي ينجو من هذا الاختلاف. ولكن قوله الكل يقتل بعضهم بعض غير صحيح، كذب وتزوير للحقائق. الأمر الآخر وهو الأشد وهو الطامة الكبرى، أنه قال الصحابة روجوا للقتل، أقول لو أن الصحابة أحياء وكانوا مروجين للقتل لبدأوا به، هو هذا الرجل، لسوء مذهبه وقلة احترامه لسادات هذه الأمة الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنهم راض، وإنما يشرف المرء بالانتساب إليهم، وما نقل الدين لنا إلا هم، وقد زكاهم الله في كتابه، وجاءت السنة المستفيضة بذكر فضائلهم والطعن في من طعن فيهم أمثال هؤلاء، وخاصة هذا الرجل الجاهل، وهذا أقل ما يقال فيه أنه جاهل، لأنه لو كان عالم فتلك المصيبة الكبرى. يقول القائل: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فقوله الصحابة روجوا للقتل هذا كذب وافتراء عليهم، فإنهم والله أرحم الناس بالناس بعد الأنبياء، ولكنهم كما قال الله جل وعلا عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهم في الحقيقة أشداء لكن على الكفار، ولكنهم رحماء فيما بينهم، وما اختار الله جل وعلا هؤلاء القوم لصحبة نبيه إلا لأنهم أصدق الناس وأخلص الناس وأزكى الناس قلوبا. ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، يقول: لو سألت اليهود والنصارى وقلت لهم، قلت لليهود: من أفضل الناس عندكم؟ لقالوا: أصحاب موسى. ولو سألت النصارى: من أفضل الناس عندكم؟ لقالوا: أصحاب عيسى. ولو سألت هؤلاء كأمثال هذا الرجل وغيره لقالوا: أسوأ الناس هم. وهذا الرجل يقول: أن أنا لا أترضى عنهم. يقال: والله لا يحتاجون إليك، والله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالذي كان يبايع تحت الشجرة ليس الطالبي، ولكنه أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، حتى بلغوا 1400 وقيل 1500. والله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. وكان رجلا منافقا لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وهو الجد بن قيس. أما بقية الصحابة كلهم متوعدون بالجنة هنا، بل نشهد لهم بالجنة، الذين بايعوا تحت الشجرة لن يدخلوا النار. وحتى عثمان رضي الله عنه الذي لم يكن معهم بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أهل العلم: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من يد عثمان لعثمان. ومن الصحابة من بايع مرتين وهو سلم بن الأكوع، وقصة الحديبية في الصحيحين وغيرهما. الأمر الآخر، قال هذا الرجل، قال: حتى عائشة ولم يترضى عن واحد من الصحابة من سوء أدبه معهم. قال: وعلي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق عائشة. لماذا لا يذكر القصة كاملة؟ ولماذا يشير إلى كلام يفهم منه من ليس عنده أدنى اطلاع أمرا وهو في الحقيقة الأمر مغاير تماما لما أراد هذا الرجل المتعدي على الصحابة. متى أمر علي بتطليق عائشة؟ أمرها في قصة الإفك لما اتهمها المنافقون في عرضها، ولكن علي قال: أهلك لا نعلم عليهم إلا خيرا، ولكن قال: النساء كثيرات، فإذا أردت أن أمرا فطلقها. ليس طعنا من علي في عائشة، ولكنه أراد أن يريح النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. ومن الذي برأ عائشة من هذا الإفك؟ هو الله جل جلاله في كتابه العظيم، حيث قال في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم. ثم قال بعدها في الآيات: قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن طعن في عائشة بعد أن برأها الله جل وعلا فهو خارج عن ملة الإسلام، مرتد عن هذا الدين القويم، وهذا بنص القرآن، لأن الله تعالى جعل العودة أو عدم العود إلى سبها شرط من شروط الإيمان. قال: إن كنتم مؤمنين. فلا تثريب على علي رضي الله عنه إن قال هذه الكلمة وهو لا يعلم حقيقة الأمر. أما علي لم يطعن في عرض عائشة ولم يتكلم فيها، رضي الله عن علي ورضي الله عن عائشة ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله الصحابة روجوا للقتل، هذا من أعظم الظلم والافتراء، ويوم القيامة من قال كلمة سيقف بين يدي الله تعالى ويسأل عنها. فإن كنت قد سببت رجلا من أفراد المسلمين يكون لك خصما يوم القيامة إن كان بغير حق، فما بالك لو وقفت يوم القيامة وخصمك هم الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي أن يكون خصمك واحد من الصحابة لترجح الكفة له، ما بالك وقد طعن هذا الرجل في كل الصحابة ويتبجح: أنا لا أترضى عنهم، والله لا يحتاجون إليك ولا إلى من هم على شاكلتك. والله تعالى قال: قسم الناس إلى ثلاثة طوائف، وهذا الرجل يقينا ليس من الطائفة الثالثة بهذا الكلام الذي يقوله الآن والسرائر عند الله. قال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصف المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بأنهم صادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوصف الأنصار بأنهم مفلحون، وقبلهم المهاجرين بأنهم صادقون. ما الذي بقي؟ الأنصار مضوا والمهاجرون مضوا، بقيت طائفة أخرى. قال جل وعلا بعدها: قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن الله تعالى أخبر أن الطائفة الثالثة وهم من جاء بعد الصحابة، ونحن إن ترضينا عنهم وأحببناهم وعرفنا قدرهم فنحن نكون منهم إن شاء الله تعالى. هذا الرجل ليس منهم بشهادته، هو يقول: أنا لا أترضى عنهم. والله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هل هو قال ربي اغفر لي وللصحابة الذين مضوا من قبل؟ هو لا، هو بين أنه لن يترضى عنهم. إذن هو ليس من هذه الطائفة الثالثة الذين قال الله جل وعلا فيهم: والذين جاءوا من بعدهم. فهذا الرجل جاء بعد الصحابة ولا يريد الترضي عنهم، فبئس الخلف هو. لنعم السلف هم رضي الله عنهم أجمعين، كما قال ابن أبي داود في الحقيقة قال: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تفرحوا. وقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. أمثال هؤلاء. ثم قال بعدها قال: الشيعة يلعنون الصحابة. جزاه الله خيرا على هذا البيان والنصح للأمة. ثم قال بعدهم: والآخرون يقدسون الصحابة. هنا نسأل هذا الرجل الذي لا يدري ما يقول ويتكلم بما لا يعلم ويهرف بما لا يعرف، نقول له: ما معنى يقدس؟ إذا كان مقصوده أن التقديس هو عبادتهم، نقول هذا لا نرضاه، والعبادة حق لله جل وعلا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله لا يستحقون العبادة، لأن العبادة حق محض لله، صرفها لغير الله شرك أكبر. والله جل وعلا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. والله تعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله تعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا كان يتحدث عن العبادة نقول: نعم، لا يستحق الصحابة أي نوع من أنواع العبادة، لأنهم بشر ومخلوقات لله جل وعلا. لكن إذا كان يقصد التقديس الترضي عنهم نقول: والله نترضى عنهم ليلا ونهارا. ونعلنها أمام الناس كلهم، ونقول: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. فنترضى عنهم جميعا، ونطعن في من يطعن فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنصار قال: حب الأنصار علامة الإيمان. وبغض الأنصار علامة النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنن الطبراني، في الطبراني بسند حسن قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. صحابي قرب ملء اليد أو اليدين مجموعتين صدقة، وأنت تقدم جبل أحد. فضل الصحابة وأجر الصحابة أعظم. لماذا؟ لأن لهم أجر الصحبة. يكفي أن الله اختارهم لصحبة نبيه حتى يأتي هذا الجاهل المتعدي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لا أترضى عنهم. والله جل وعلا ترضى عنهم وأمرنا أن نترضى عنهم، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، ويقول: لا أترضى عنهم. يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فمن طعن في الصحابة طعن في القرآن وطعن في السنة، لأن القرآن الذي يتبجح هو بدعوة تدبره وفهمه واستنباط ما لم يستنبطه المتقدمون منه. القرآن، من الذي نقل إلينا القرآن؟ الصحابة رضي الله عنهم. هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم المصحف وأداه لنا كاملا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة هم الذين نقلوا مشافهة وكتابة، ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. والسنة من التي نقلها؟ حتى أنه في آخر كلمته السيئة يقول: لله أشد فرحا بتوبة العبد، أو لله أرحم بعبده من الأم بولدها، وهو قال من المرأة بولدها. هذا الحديث من الذي رواه؟ الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كنت لا تترضى عنهم وتقدح فيهم وتظن أن فيهم كيت وكيت، لماذا تنقل الأحاديث؟ لماذا تثق في الأحاديث التي نقلوها؟ إذن الذي يطعن في الصحابة إنما هو طاعن في القرآن لأنهم هم الذين أبلغوه، وطاعن في السنة لأنهم هم الذين بلغوها. فالذي يقدح فيهم كالشيعة الروافض ومن هو على شاكلتهم، إنما يريدون الطعن في مصدر الوحي من كتاب وسنة، ولكنهم لما عجزوا عن ذلك علانية دخلوا من باب الطعن في الذين نقلوا هذا الأمر. وكما قال أبو زرع الرازي: والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ثم قال بعدها، قال: لا تسمع من يقول لكم جهنم جهنم جهنم، وكل صورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا كذاب، لأن سورة التوبة لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني، فإن قلت كيف تجرؤ وتقول كذاب على رجل كبير في السن؟ يقال: هو كبير في السن، صغير في العلم والعقل، خبيث في القول. لأن من طعن في الصحابة ليس له عندنا قدر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يطعن في الصحابة عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فنحن من الناس. فقوله كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم هذا خطأ، التوبة لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الآخر قوله جهنم جهنم الله غفور رحيم، يقال: يا من يدعي تدبر القرآن، ألم يقل الله جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم؟ لكن الطالب علم النصف الثاني ولم يعلم النصف الأول. الله تعالى إذا ذكر الجنة ذكر النار، ويذكر الرحمة، وأحيانا يذكر العزة، ويذكر القوة، ويذكر أنه جبار، ويذكر أنه شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمؤمن يتدبر اسم الرحمة فيصيبه في قلبه الرغب إلى الله جل وعلا، ويتدبر اسم القوي المتين وأن الله شديد العقاب فيصيبه في قلبه الرهب والخوف، ولذلك المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، نرجو رحمة الله ونخشى عذابه. قال جل وعلا مثنيا على أنبيائه، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل قبل موته قال كيف تجد قلبك؟ قال أخشى عقاب الله وأرجو رحمته. قال ما اجتمع في عبد إلا كان من أهل الجنة أو من أهل الإيمان. فالمؤمن يرجو الثواب وهو الجنة، ولكنه يخشى عقاب الله. ولذلك قال من قال من المتقدمين من عبد الله إلا بالرجاء هذا كان زنديقا، ومن عبد الله إلا بالخوف كان حروريا، يعني من الخوارج الذين غلبوا جانب الخوف والقنوط من رحمة الله. والخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر يطير بهما حتى يصل إلى الجنة. خلاصة القول أن هذه كانت كلمة مختصرة ليتبين بها قدر الصحابة، وأن الذي تكلم في الصحابة إنما هتك عرضه، وإنما جعل من نفسه أضحوكة، وأن الله جل وعلا إن لم يعد إلى الحق والصواب سيرينا فيه آياته العظيمة. ولا يظن الظان أن كل ما تكلم جاهل نرد عليه، ولكن هذه مرت مرة، ولكن ينبغي أن يعلم كل إنسان أن أهل الإسلام لن يتركوا أحدا يتعدى على حدود الله جل وعلا قولا وكتابة. وسنبين المقصود جميع المسلمين، من كان عنده شيء من العلم سيبينون أخطاء وعوار هؤلاء القوم الذين تعدوا حدودهم. ولكن لا نهتم بكل ما يقولون، لكن إن اقتضى المقام رددنا ودافعنا عن الصحابة وعن الشريعة، ولا نملك إلا الدفاع عن الدين بالقول، فهذا الذي كلفنا الله جل وعلا به. يقول الشاعر لا أجاهدن عداك ما أبقيتني، ولا أجعلن قتالهم ديداني، ولا أفضحنهم على رؤوس المدى الملا، ولا أفرين أديمهم بلساني. وما لسان حال هذا الرجل مع الصحابة إلا كما قال الشافعي منزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في حق هذا وهذا أزهد منه فيه. وأنا أقول ختاما لهذا الرجل لو كل كلب عوى ألقمته حجرا كان الحصى كل مثقال بدينار. وصدق من قال أو كلما طن الذباب زجرته إن الذباب إذن علي كريم. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدي هذا الرجل ويرده إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعل في قلبه تعظيم الصحابة، وأن يوفقه لتوبة مما قال من سوء القول. وإلا فنسأل الله جل وعلا أي يرينا فيه عجائب قدرته، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.